من ذا الذي يحيي العباد سواه؟ من ذا الذي يحيي العباد سواه؟ من ذا الذي يرزقهم إلا وهو الذي يهدي الجميع فضائلا ويحوط كل العالمين عطاء رب الخلائق وبسرها والكون منه سناه فانظر إلى هذا الوجود فإنه في خشية يدعوك يا فانظر إلى هذا الوجود فإنه في خشية يدعوك يا الله في كل شيء والعين في كل